ما نصيحتكم لمن يطعن في الشيخ ربيع ويتهمه بالإرجاء؟ بارك الله فيكم. أولا، هذا الذي يطعن من هو حتى يقال أنه طعن؟ من هو حتى يقال أنه من أهل الطعن ومن أهل الجرح والتعديل؟ قد يكون مجهولا في الانترنت غير هذا، وهؤلاء لا يرفع لهم رأسا، فالذي ينطح الجبال يشفق على رأسه لا يشفق على الجبل. الشيخ ربيع معروف، الشيخ ربيع من كبار علماء أهل السنة، ويعتبر حفظه الله إماما في الجرح والتعديل، وما الذي بين أحوال كثير من المنحرفين جزاه الله خيرا إلاه. فقد سمعنا من شيخنا مقبل رحمة الله عليه في حياته أنه قال: يا إخوة، كم كنا نظن أن أناس من أهل السنة حتى كشف حالهم الشيخ ربيع حفظه الله، أو نحو هذا المعنى. فأنا أنصح إخواني لا يلتفتوا لهؤلاء المشاغبين، فالحمد لله الأعلام أعلام والجبال جبال، والله المستعان وعليه التكلان. والكلام يا إخوة ممن هو صاحب هوى، والهوى إذا أطلق يراد به ما في نفس الشخص، يعني صاحب هوى يعني ينتقم لما في نفسه، ما سلم الخالق. الخالق تكلم عليه، الخالق رب السماوات والأرض ما سلم من عباده أن يتكلموا عليه. قالت اليهود يضل مغلولة قلت أيديهم، وقال عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الآيات وأشياء كثيرة في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تعرفون ماذا قال فيه المشركون، وكانوا يلقبونه من قبل أن يبعثه الله رسولا ونبيا بالصادق الأمين، فلما جاءهم بما يخالف أهواءهم قالوا صادق، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا شاعر، إلى غير ذلك مما تقرؤونه في القرآن، مما تقرؤونه في القرآن. فلا يلتفت إلى ما يقوله أصحاب الأهواء. فماذا يقولون بالذي يقول لليهود، بالذي يقول لكبير النصارى رحمه الله؟ إيش يقول هذا؟ ماذا يحكمون عليه؟ ماذا يحكمون على الذي إذا مات النصارى، لما مات ما يسمونه بالبابا يوحنا، دعا له وقال يرحمه الله، وقال يسأل ربه أن يعوض النصارى خيرا منه، أنه رجل مجاهد يدعو للنصرانية إلى الكفر، نصر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فماذا حكم هذا الذي يحكم على الشيخ ربيع وعلى الألباني وغيرهم بالإرجاء؟ ماذا يحكم على من يقول هذا؟ أم أنه الهوى؟ أم أنه التعصب الأعمى؟ أم أنه الضلال المبين وعدم التوفيق من رب العالمين؟ فنقول لهذا الإنسان، نقول له: اشفق على نفسك وتب إلى الله، وابحث عن الحق، وخذ الحق من قائله، وكن مع الحق أينما كان، تفوز إن شاء الله، وتعيش سعيدا حرا عبدا لله، لا لهواك ولا لشيخك ولا لمذهبك ولا لجماعتك، عبدا لله. وبين المسلمين التعاون على البر والتقوى. أما الذي يعيش عبدا بهنا وهنا وهناك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار.